بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، معاشر الطلاب الكرام، معاشر الإخوة الفضلاء، نلتقي مع المجلس 18 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. وانتهى بنا الحديث في الدرس الماضي إلى قول الباري جل وعلا، تفضل مصطفى، إلى قول الباري: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية الكريمة معشر الإخوة الكرام فيها الرد على المشركين الذين دلل الله جل وعلا لهم على توحيده بتلك البراهين العقلية بعد أن أثبت لهم ألوهيته واستحقاقه العبودية. مر معنا في الدرس الماضي أنه أثبت ماذا؟ أثبت ألوهيته في حكم عندما قال: وإلهكم إله واحد. ثم دلل على ماذا؟ دلل على ألوهيته بثمانية براهين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بمعنى كما مر معنا، أذكركم فقط لنربط ما مضى بما أتى، بمعنى أيها المشركون، أيها الملحدون، والخطاب عام، إن هذا الرب الذي يدعوكم إلى عبادته ويدعوكم إلى شريعته ويدعوكم إلى متابعة نبيه هو من اتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. بعد أن ذكر تلك البراهين الثمانية قال تبارك وتعالى: ومن الناس، أي ومع ذلك كله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من عرف الله جل وعلا بصفات كماله ونعوت جلاله، من عرف الله تبارك وتعالى من خلال كتابه المنظور الذي هو الكون ومن خلال كتابه المسطور، لا ينبغي أن يشرك مع الرحيم الغفور تبارك وتعالى. ومن الناس، أي وبعض الناس، والمقصود بهم المشركون، وخصوصا مشرك العرب آنذاك، فإن السياق فيهم ويعم غيرهم، لأن العبرة بماذا؟ بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، كما تقرر عندنا في علم الأصول. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي وبعض الناس ممن أشرك بالله غيره يتخذ ويجعل ويعتقد من دون الله أندادا. الأنداد جمع ند، وليس لله ند ولا ضد، ليس لله ند ولا ضد، والمقصود بالند الشبيه والمثيل. لذلك يقول الندية، اسمعونا في كثير من العبارات المعاصرة يقولون هذا ند هذا، أي مكافئه ومشابهه ومثيله، أي يجعلون لله جل وعلا أندادا. ومر معنا في بداية السورة: الذي جعل لكم الأرض ماذا؟ فراشا، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بعد أن ذكر جل وعلا ما يدل على عبوديته وألوهيته قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا بعد أن ذكر تلك البراهين التي مرت معنا في الآية السالفة الذكر السالفة التفسير في الدرس الماضي قال: ومن الناس، مع ذلك كله ومع استحقاقه العبودية تبارك وتعالى، ومع كونه الإله الحق وحده لا شريك له، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد هنا عرفناها لغة، أي الأشباه والنظراء والأمثال. لكن من الناحية التفسيرية للمفسرين هنا قولان. القول الأول الأنداد بمعنى الأصنام والأوثان، والمشركون كما تعلمون آنذاك وحتى في زماننا هذا في الهند وفي غيرها، هؤلاء المشركون ماذا يفعلون؟ يتقربون إلى الله من خلال أصنامهم وأوثانهم، بدليل أنهم قالوا للنبي الجليل كما في بداية سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انظروا لهذه الشبهة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن عندهم شبهات جعلتهم يخصون تلك الأحجار وتلك الأوثان بالعبادة التي هي، أو جعلتهم يشركون مع الله تلك الأصنام وتلك الأوثان بالعبادة ولا يخصون الله وحده بها، أي بالعبادة. ولذلك يسمون مشركين، أنهم يؤمنون بالله، هم ليسوا كالدهريين كالملاحدة، هم يؤمنون بوجود الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هم يؤمنون بوجود الله. إذن من أين أتاهم الكفر؟ من جهة أنهم أشركوا في العبادة مع الله غيره، واضح؟ إذن هم أفضل من الملاحدة، وإن كان الجميع في الكفر سواء، لكن من يؤمن بوجود الله ليس كالذي ينفي وجود الله، نعوذ بالله من الضلال البعيد. إذن لماذا يتخذون مع الله أندادا ويحبونهم كحب الله؟ لأنهم يعتقدون أنها تقربهم إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قد تقولون: وكيف نفهم من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله؟ قال علماؤنا: أن يسوون في محبتهم مع محبة الله، جعلوا تسوية بين حبهم لله وحبهم للأصنام، كما قال جل وعلا: والذين كفروا بربهم يعدلون. أن يسوون، واضح؟ فهذا معنى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ويعظمونهم ويخضعون لهم كما يحبون الله ويعظمون الله. إذن أين وجه الكفر عندهم؟ الإشراك، وإلا فهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى. هذا هو القول الأول: والذين كفروا بربهم يعدلون. القول الثاني في نفس المعنى، أي مع المشركين، أي مع الأصنام عفوا: من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لا يسوون بين محبة الله، لا يسوون أصنامهم في المحبة مع الله، لا، يحبونهم كحب المؤمنين لله. هناك محذوف، فاعل المصدر محذوف، أي كما يحب هؤلاء أصنامهم يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لربهم الحق. فهمتها؟ واضحة؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أصناما وأوثانا يحبونهم كحب المؤمنين ربهم، واضح؟ إذن على الوجه الأول أنها في من؟ في المشركين، أي يسوون بين محبة الله ومحبة الأصنام. الوجه الثاني: يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله. إذن فاعل المصدر في الأول يعود على المشركين، وفاعل المصدر في الثاني يعود على ماذا؟ يعود على المؤمنين. كحب المؤمنين لله، واضح؟ وأنتم تعلمون أن المصدر إذا أضيف إلى الفاعل كمل بالمفعول، وإذا أضيف إلى المفعول كمل بالفاعل. ومن خلال المثال خارج القرآن سيتضح للطلبة وللحاضرين يعني المعنى، ومن درس معي الألفية يعرف هذا. نقول مثلا عجبت من شرب زيد، عجبت من شرب زيد العسل. الشرب هو المصدر، أضيف إلى الفاعل الذي شرب العسل هو زيد. عجبت من شرب زيد العسل، إذن هذا مصدر أضيف إلى فاعله وكمل بمفعوله. ولولا دفاع الله الناس، دفاع مصدر وقرئت دفع وهو مصدر أيضا، أضيف إلى فاعله وكمل بمفعوله، واضح؟ وقد يكون العكس، أن يضاف إلى مفعوله ويكمل بفاعله، وقد لا يكمل أحيانا. تقول عجبت من شرب العسل زيد، عجبت من شرب العسل زيد، ماذا فعلنا؟ قدمنا المفعول وأخرنا الفاعل، واضح؟ فالمصادر إما أن تضاف إلى الفاعل وتكمل بالمفعول أو العكس. من شواهد إضافة المصدر إلى المفعول في الشعر العربي تنفي يداها يمدح ناقته، يقول تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. وهذا البيت يأتي به جميع شراح الألفية، نفي الدراهيم، الدراهيم مفعول، تنقاد هو الفاعل، فأضيف المصدر إلى مفعوله وكمل بفاعله. واضح أستاذ الفاضل؟ الحمد لله. ابن مالك يقول بفعله المصدر ألحق في العمل، بفعله المصدر ألحق في العمل، بمعنى أن المصدر يعمل عمل الفعل. إذن فهمنا الآن القول الأول على الوجهين، نأتي إلى القول الثاني. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي رؤوسا، لأن سنرجع إلى البشر الذين يطيعونهم ويأتمرون بأوامرهم وينتهون بنواهيهم ويسوقونهم إلى الضلال البعيد. ومن الناس من يتخذ من دون الله رؤوسا، وقد كان في العرب رؤوس جهال يقودونهم إلى الضلال البعيد. ومن الأقدمين منهم عمرو بن لحي الذي أدخل الصنمية والوثنية إلى مكة، قبحه الله. وقصة عمرو بن لحي معروفة، ولولا يعني ضيق الوقت وكثرة الآيات التي سنتدارسها الليلة كعادتنا، لأننا سنأتي على التمن إن شاء الله، لا ذكرت لكم ذلك، فانظروا في محله. المهم، قال بعض العلماء يمكن أن يكون هذا القول يتماشى مع السياق القرآني بدليل ما بعده، إذ تبرأ الذين اتبعوا، أي الرؤساء، من الذين اتبعوا، أي ماذا؟ أي الأتباع، واضح؟ وبدليل قول الباري جل وعلا إنا أطعنا سادتنا، وقرئت أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، واضح؟ ومن ذلك قوله تعالى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فرؤساء المشركين لعبوا بعقول ماذا؟ الأتباع. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يمكن أن تحمل على الأصنام والأوثان، ويمكن أن تحمل على رؤوس الضلال بدليل ما بعدها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يحبونهم نعربها ماذا؟ نعربها حالا أخانا رضوان، فيك رضوان ورضوان، واضح؟ بالكسر والضم في العربية وكذلك في القراءات، كذلك في القراءات، نعم، نعربها حالا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا حال كونهم محبين لهم كحب الله، واضح؟ يحبونهم كحب الله. وقال بعض العلماء يعرب نعتا للأنداد، يعرب ماذا؟ نعتا للأنداد، أي أندادا محبوبة. مفهومة؟ واضحة؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لأصنامهم وأوثانهم. واضحة؟ هكذا تحفظونها معاشر الطلبة. والذين آمنوا أشد، لم يقل أحب، جاء بالأشدية الدالة على الإيمان المرتفع وعلى قوة اليقين وعلى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم انسلخوا من الشرك بالله وانسلخوا من الصنمية والوثنية، علما أنهم قد عاشوا في ظلماتها، ومع ذلك لما جاء رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم ولقنهم التوحيد وغرس فيهم معرفة الرب المجيد انسلخوا من الشرك كما تنسلخ الحية من قشرها. والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لأندادهم ولأصنامهم وأوثانهم ورؤسائهم. واضح؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. بعد هذا جاء تهديد، بعد أن حكى الله جل وعلا واقعهم الأليم فيما يتعلق بمقام العبودية عنده، وأنهم استبدلوا الخسيس بالنفيس، قال ولو يرى الذين ظلموا، وقرأت ولو ترى الذين ظلموا. أحد الطلبة يضع المصحف بين يديه حتى لا يسبقني لساني إلى آية لم تأتي بعده. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، وقرأ ورش عن نافع، نحن المغاربة نقرأ بنافع، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه الآية الكريمة تهديد للمشركين. وأقول لكم دائما وأبدا، وإن كان السياق القرآني مع مشرك العرب، فإن القرآن ألفاظه العبرة بعموماتها لا بخصوص ألفاظها، فالعبرة بعموم لا بخصوصات ماذا؟ أسبابها. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وإن كان السياق مع هؤلاء فإنه يندرج معهم في الحكم جميع من كان على شاكلته. قال ولو ترى الذين ظلموا، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والخطاب لكل قارئ للقرآن. وعلى قراءة ياء الغيبة ولو يرى، على الغيبة، ولو يرى الذين ظلموا، ولو ترى أيها القارئ، وعلى رأس هؤلاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى قراءة الغيبة ولو يرى الذين ظلموا، المعنى واضح. قال الله جل جلاله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. الظلم هنا وضع الشيء في غير محله كما مر معنا في العربية، ويدخل فيه الشرك بالله، لأن المشرك ظالم نفسه حيث وضع العبادة في غير موضعها. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالكافر المشرك لما عبد غير الله فإنه قد وضع العبادة في غير موضعها، فصار بذلك ظالما. ولو يرى الذين ظلموا ماذا سيرون؟ ولو يرى الذين ظلموا العذاب المعد لهم يوم القيامة، لو يرونه في الدنيا، أي ولو يرى الذين ظلموا العذاب المعد لهم في الدنيا لعلموا أن القوة لله جميعا وأن قدرة الله جل وعلا قدرة مطلقة، وأن ما ينتظرهم خطير وعظيم للغاية. فهم المعنى؟ ولو يرى فيهددهم بهذا حتى يتوبوا ويؤوبوا وحتى يعودوا إلى رشدهم ويترك ماذا؟ ويترك ضلالهم وشركهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أي ولو يرى الذين ظلموا العذاب المعد لهم يوم القيامة في الدنيا، أي ولو يرونه في الدنيا، فهم المعنى؟ لعلموا أن القوة لله جميعا، هكذا قال بعض علمائنا، وبعضهم جعل الجواب محذوفا، جعل جواب لو محذوفا. كيف ذلك؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون، ولو يرى الذين ظلموا العذاب المعد لهم غدا يوم القيامة، أي عندما يرونه غدا يوم القيامة، لرأوا أمرا فظيعا مهولا. فهم المعنى؟ وهناك شيء في العربية معاشر الحاضرين والسامعين والمشاهدين، هو حذف جواب لو في اللغة العربية، حذف جواب لو. لو قلت لولدك مثلا، لو لم تراجع دروسك وسكت، هذا الولد عندما يسمع هذه الجملة الشرطية دون جواب يدور خلده وذهنه في أنواع من العقوبات، ماذا سيفعل بوالدي؟ أو لو قال الأستاذ لتلميذه مثلا، لو علمت يا فلان ما سأفعل بك إن لم تراجع دروسك، فيقول ماذا سيفعل بي؟ سأرصب في الامتحان؟ سيشكوني إلى والدي؟ سيعاقبني بعقوبة يعني تكون شماتة علي في الدنيا والآخرة؟ ماذا؟ ولذلك يحذف جواب لو في القرآن وكذلك في العربية، مفهوم المعنى؟ لذلك قال بعض العلماء إن جواب لو هنا محذوف. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لرأوا أمرا فظيعا، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يوم القيامة لرأيت أمرا مهولا مخيفا مرعبا مرهبا. فهم المعنى؟ حتى تعلموا جمالية اللسان العربي، وأن القرآن الكريم نزل به. ثم أكد فقال أن القوة لله جميعا، تأكيد جميعا هنا توكيد، جميعا، وتدل كما تعلمون على الإحاطة، تقول جاء القوم جميعهم، أي أحط بجميعهم، لم يشذ واحد منهم في الحضور أو عن الحضور. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، تهديد وزيادة في الوعيد، لعلهم يرعون وإلى ربهم يتوبون. واضح المعنى؟ وأن الله شديد العذاب. ثم صور لهم ما سيقع لهم غدا يوم القيامة إذا بقوا على صنميتهم ووثنيتهم. تعالوا إلى المصير، بعد أن صور لهم ما ينتظرهم غدا يوم القيامة من العذاب الأليم، صور لهم ما سيفعل بهم رؤساؤهم، وما سيفعل بهم قوادهم غدا يوم القيامة. القواد جمع قائد، واضح؟ كما نقول القوام جمع قائم، في العربية نقول قام يقوم فهو قائم وقوم وقوام، على وزن فعال وفعال، واضح؟ هذا معروف في العربية. إذ تبرأ الذين اتبعوا، أي إذ تبرأ المتبوعون من الأتباع، كأنه يقول لهؤلاء المشركين توبوا وارجعوا وتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبرأ منكم رؤساؤكم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ما هو التبرؤ؟ التبرؤ تفعل من البراءة، تفعل من البراءة، فهو تكلف. التفعل في العربية فيه تكلف، واضح؟ فهو تفعل من البراءة، بمعنى أن هؤلاء المتبوعين، أن هؤلاء الأسيادة والكبراء غدا يوم القيامة سيتبرؤون من أتباعهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا، من الذين اتبعوا، أول واحد سيتبرأ منهم هو شيخهم الأكبر الشيطان اللعين. قال الله عنه في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي، وقرئت وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وأنا أذكر القراءات لأن بعض الدول تقرأ بحفص عن عاصم، وبعض الدول تقرأ بالبصري، ونحن المغاربة نقرأ بورش، وإخواننا في ليبيا يقرأون بقالون، وكذلك إخواننا في شنقيط يقرأون بقالون وبورش. لذلك التراويح هناك لما كنا في شنقيط شيوخنا يقرأون بقالون لقلة المدود فيه في التراويح، واضح؟ والمغاربة يقرأون بورش عن نافع، واضح؟ لذلك أنا ترونني أحيانا كثيرا ما أقول وقرئت بكذا وقرئت بكذا، مراعاة للعالم الإسلامي، واضح؟ وما كان لي وما كان لي عليكم من سلطان، أي من حجة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. شوف شوف، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي، وقرئت بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. شوف شوف، إني كفرت بما أشرك، هو يعرف أنهم على الشرك، وهو كافر بما عليه أبو جهل وأبو لهب، هو كافر بما عليه البوذية اليوم، هو كافر بما عليه الكفرة في عصرنا وفي كل عصر. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم، واضح؟ هذا إبليس يتبرأ. تعالوا إلى المشركين، قال تعالى، والآيات كثيرة في هذا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذي ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك. الملائكة تبرأوا منهم، قال لأنهم قالوا الملائكة بنات الله وهم يعبدون الملائكة كما مر معنا. قلنا اليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون ماذا؟ المسيح ابن الله، وهؤلاء يقولون الملائكة بنات الله. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. أنتم عملتم بالليل والنهار من أجل صدنا عن ماذا؟ من أجل صدنا عن دين الله تبارك وتعالى، والآن تتبرؤون منا، واضح؟ والآيات السعيدة بهذا كثيرة في القرآن الكريم. قال الباري جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا، أي الرؤساء، من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. عندما رأى العذاب الفريقان، ورأوا العذاب، الضمير يعود على الجميع، ورأوا العذاب. المصير الآن الغيب صار شهادة، الغيب صار ماذا؟ صار شهادة. قال الباري جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب جمع سبب، والسبب هو الحبل. السبب هو ماذا؟ السبب هو الحبل. وسبحان الله العظيم، تعبيره جل وعلا بتقطع الأسباب فيه تشبيه مليح. الإنسان في الدنيا مثلا تكون عنده بعض النخلات وينتظر نتاجها السنة كلها، فإذا وصل وقت الجني يضع حبلا ويصعد إلى تلك النخلة من أجل أن يجني الثمار، وهو صاعد مرتق إذا بذلك الحبل يتقطع به، واضح؟ أو إذا به صاعد إلى أن أوشك على جني الثمار فسقط هالكا، تقطعت به الأسباب ولم يصل إلى مراده. واضح؟ كما ذكر بعض العلماء هذا التشبيه. هؤلاء ماذا وقع لهم؟ في الدنيا كانوا يستعملون المودات والصلات والروابط والعلاقات، هذه الروابط وهذه العلاقات تقطعت بهم يوم القيامة ولم تنفعهم. العلاقات والروابط تنفع في الدنيا، أليس كذلك؟ أما في الآخرة فلا تنفع الكفرة عياذا بالله. قال الباري جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، أي وتقطعت بهم العلاقات والروابط والصلات والمودات. وقال الذين اتبعوا، الآن سيتكلم الأتباع الذين كانوا مستضعفين في الدنيا، وقال الذين اتبعوا: لو أن، جاء التمني، لو هنا للتمني، هي في الأصل أداة شرط لكن العرب تستعملها للتمني، ولذلك تدرسون في الزواوي معاني لو، ومنها أنها تأتي للتمني، ومنها أنها تأتي للتقليل، تصدق ولو بدرهم، أدرس العلم ولو من خلال الاستماع إلى ماذا؟ إلى شراح المتون، عبر ماذا؟ عبر الشبكة مثلا، تأتي للتقليل ولو بماذا؟ ولو بشق تمرة كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو هنا للتقليل، والأصل في لو أنها تأتي لماذا؟ تأتي للشرط، لو جاء زيد لأكرمته، فهي حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط، يسميها علماء العربية حرف امتناع لامتناع. ومن علماء العربية من يضيف قيدا: حرف امتناع لامتناع غالبا، وهو كذلك لأنها لا تأتي دائما حرف امتناع لامتناع. فمثلا لو قلنا: لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، هي حرف امتناع لامتناع. لما امتنع ماذا؟ امتنع وجود النهار لامتناع وجود الشمس، أليس كذلك؟ لكن لو قلت لكم: لو كانت الشمس طالعة لكان المصباح مضيئا، لم يمتنع، لم تمتنع إضاءة المصباح مع كون الشمس غير موجودة وغير طالعة. واضح؟ لذلك قالوا حرف امتناع لامتناع غالبا، وهذا ندرسه مع الطلبة في متن الزواوي. جميل جدا. قال الباري جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، وقالوا لو أن، وقال الذين اتبعوا لو، يتمنوا لو أن لنا كرة، أي رجعة إلى الدنيا. الكرة بمعنى الرجعة، الكرة هو أن ترجع إلى ما كنت عليه في سابق الحال. لو أن لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، من شدة ما يتحسرون ويتندمون على أن هؤلاء المجرمين قد لعبوا بعقولهم وزينوا لهم عبادة الأصنام والأوثان، وكما هو الحال الآن عياذا بالله في الذين يزينون للناس هذه الحداثية الباطلة، ويزينون لهم الإلحاد، ويزينون لهم عياذا بالله البعد عن الدين. هؤلاء غدا يوم القيامة سيتبرأ السادة من الأتباع، وسيتمنى الأتباع الرجوع إلى الدنيا ليعاملوهم مثل ما عاملوهم. والإنسان غدا يوم القيامة يتمنى الرجعة إلى الدنيا، كل كافر يتمنى الرجوع إلى الدنيا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلح ما أفسد. قال الباري جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقرأت: ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون الرجوع إلى الدنيا، ولكن هيهات هيهات، لا رجوع إلى الدنيا. وكذلك الكافر وهو في سكرات الموت يتمنى الرجوع إلى الدنيا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، أي إن زجر وارتدع عن هذا الكلام فلا رجوع لك إلى الدنيا. واضح؟ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. حسرات جمع حسرة وهي الندامة. حسرات عليهم، حسرات وهي هنا حال من الأعمال. يريهم الله أعمالهم حال كون هذه الأعمال حسرات وندامات عليهم يوم القيامة بسبب ما قدموا من الأعمال الشنيعة، وعلى رأسها الكفر بالله تبارك وتعالى. هذه الأعمال التي عملوها الله جل وعلا يريهم إياها فيتحسرون على ما فعلوا من الأعمال الخبيحة ومن الأفعال الفظيعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى. كذلك يريهم الله أعمالهم. كذلك هذه الكاف كيف نعربها؟ هذه الكاف كذلك تعرب خبرا لمبتدأ محذوف، أي الأمر كذلك، أو كما قال بعض العلماء الكاف هنا في موضع ماذا؟ في موضع نصب نعتا لماذا؟ لمفعول مطلق محذوف، أي مثل، أي إراءة مثل تلك الإراءة. الكاف هنا نعت لماذا؟ لمفعول مطلق محذوف، إراءة مثل، فهم المعنى؟ أي إراءة مثل الإراءة نريهم. الكاف هنا قلنا نعت لمفعول مطلق محذوف، وقد مر معنا مثلها في قوله ليست واحدة التي مرت، مر معنا مثلا في قوله تبارك وتعالى وكذلك سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. زيد وكذلك جعلناكم، أي مثل ذلك الجعل جعلناكم. كذلك هنا مثل الإراءة، مفهوم المعنى؟ فتكون الكاف نعتا لماذا؟ لمفعول مطلق محذوف، إراءة مثل. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يتمنون الرجوع حيث لا رجوع. والغريب أن الله تبارك وتعالى قال وما هم بخارجين من النار، هذا تهديد لهم لو كانت لهم عقول تردعهم حتى يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. لأن من يسمع مثل هذا الوعيد الشديد يدعوه ذلك إلى أن يعود إلى الرب الحميد سبحانه وتعالى. وما هم بخارجين، بخارجين هنا خبر، أي وليسوا خارجين من النار. وما هم بخارجين من النار، ما بمعنى ليس، هم اسمها، بخارجين خبرها مجرور لفظا منصوب محلا، هذا معروف في العربية. ما هذا بشرا وما هم خارجين، ما هذا بشرا، إلا أنه جاء بالباء هنا. وما هم بخارجين، أقول لك مثلا لست بفاهم، ما أنت بفاهم، أفهم؟ لست بفاهم، أو أقول لك ما أنت بفاهم، واضح؟ وما هم بخارجين من النار. ثم جاء النداء القرآني ولا زال السياق مع المشركين، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فقال يا أيها الناس، إذا قال يا أيها الناس فالمقصود المشركون، وإذا قال يا أيها الذين آمنوا فالمقصود المؤمنون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، هذا الأمر هل هو أمر إباحة أو وجوب أم أمر توبيخ؟ للعلماء قولان، بعضهم قال إن الخطاب عام لجميع البشرية، وهذا أمر امتنان وأمر إباحة. وبعضهم قال إن الخطاب للمشركين فالأمر أمر توبيخ. واضح؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وأغلب المحققين ذهبوا إلى أنها في المشركين بدلالة السياق. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا، ما هو الحلال؟ سمي الحلال حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه. اكتبوا، سمي الحلال حلالا لانحلال عقدة الحظر، أي المنع، لانحلال عقدة الحظر عنه. وقوله حلالا أي ما أحله الله لكم تبارك وتعالى. وعلماؤنا رحمهم الله بعضهم يفسره بما ذكرت لكم. والإعراب ستقولون حلالا طيبا، الحلال هو الطيب والطيب هو الحلال. حلالا طيبا، الحلال هو الطيب. ولماذا قالوا طيبا؟ قال علماؤنا في الإعراب حلالا مفعول به أو نعت لمفعول محذوف أو حال. كلوا مما في الأرض حال كونه حلالا، طيبا حال ثانية أو وصف. كلوا مما في الأرض حلالا مفعول به، كلوا مما في الأرض حلالا نعت لمفعول محذوف، كلوا مما في الأرض شيئا حلالا. كل هذه أعاريب. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ما هو الطيب؟ قال الشافعي المستلذ، لأنه لا يدخل المستقدرات التي قد تعافها بعض النفوس بخلاف المالكية عندنا. واضح؟ ولن أقف مع هذه لأنها خاصة بكتب الفقه، ولن أقف معها كثيرا لأننا سنقف معها عند قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه في هذه الآية في الأنعام. إن شاء الله سنبسط القول حول هذه المسائل المتعلقة بماذا؟ بالمباحات. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خطوات الشيطان، أصل الخطوة ما بين القدمين، أليس كذلك؟ هذه أصل الخطوة. لكن ما المقصود بها هنا؟ المقصود بها متابعة الآثار، استعملت مجازا في ماذا؟ في متابعة الآثار، يعني عندما تتبع خطوات إنسان حتى تصل إلى مقصوده وإلى مبتغاه، تقول فلان يتتبع آثاره. بماذا؟ بالخطوات، أليس كذلك؟ ولا تتبع خطوات الشيطان بمعنى لا تقعوا في مصايده. ومصايد الشيطان هي أن يوقعك في المعاصي والذنوب، ومن ذلك أن تحللوا حسب عقولكم وأن تحرموا حسب عقولكم. والمشركون قبحهم الله، كذلك اليهود والنصارى عندهم هذا، يتبعون خطوات الشيطان فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي، ويتبعون خطوات الشيطان فيما يتعلق بالتحليل والتحريم. ولذلك قال بعدها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن خطوات الشيطان ومن القول على الله بغير علم ما ذكره الله عنهم في قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. بمعنى أنهم يحللون ويحرمون حسب الهوى. وحكى عنهم أيضا في سورة الأنعام وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. من أين أتيتم بهذا؟ واضح؟ من أين أتيتم بهذا؟ ولذلك قال إنما يأمركم بالسوء. سميت الذنوب سوءا لأنها تسوء صاحبها في الدنيا والآخرة وفي الآخرة خصوصا. إنما يأمركم بالسوء نقول ساءه يسوءه سوءا وسوءا ومساءة أحزنه. سميت الذنوب سوءا لأنها تحزن أصحابها وخصوصا غدا يوم القيامة. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. إنما يأمركم من؟ الشيطان. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. قد تقولون ذكر السوء ثم ذكر الفحشاء. أصل الفحشاء في اللغة العربية كل ما فحش وقبح، أي شيء تناهى في القبح تسميه العرب فاحشا. كل ما تناهى في القبح تسميه العرب فاحشا. ولذلك الزنا يسمى فحشاء ويسمى أمرا فاحشا لأنه يتناهى في القبح، الاعتداء على الأعراض مما يتناهى في القبح. بعض المفسرين فسره بالزنا، وبعضهم فسره بما يتناهى قبحه من العظائم والمعاصي عياذا بالله. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بغير علم قرين الشرك، بدليل آية الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نسأل الله العافية. إنما يأمركم الشيطان، والخطاب لهؤلاء المشركين ولكل من على شاكلتهم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال في آية ستأتي الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. عجيب، يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال هنا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذن السياق لا زال مع المشركين. وإذا قيل لهؤلاء المشركين اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا محمدا، اتبعوا الهدي الذي جاء به، اتبعوا القرآن والسنة، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ألفينا بمعنى وجدنا. إنهم ألفوا آباءهم ضالين وألف يا سيدها لدى الباب. فالإلفاء في اللغة العربية معناه الإيجاد، ألف بمعنى معناه الوجود، واضح؟ وجد يجد، والوجدان، واضح؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا ما ألفينا عليه آباءنا. عجيب، هذه حجة المشركين. إذا دعوا إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بل نتبع دين آبائنا، إنا وجدنا آباءنا على دين، على أمة أي على دين، وإنا على آثارهم ماذا؟ مهتدون. كما قال في سورة ماذا؟ كما قال في سورة الزخرف إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين. وقالها هنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. انظر للرد. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قد يطرح طالب العلم منكم سؤالا يقول الله نفى عنهم أن يدركوا أي شيء، لا يعقلون شيئا وهم يعقلون أشياء كثيرة، ولا يهتدون وهم يهتدون إلى أمور كثيرة، لأن العقل آلة الإدراك وهم يدركون أمورا كثيرة بعقولهم. وكذلك سينفي عنهم السمع وسينفي عنهم النطق وسينفي عنهم البصر وهم يسمعون وينطقون ويبصرون، سيقول صم بكم عمي فهم لا يعقلون. طالب العلم وهو يقرأ هذه الآيات لابد أن يسأل ربنا هنا في الرد عليهم بالغ في ذمهم، هذه تسمى المبالغة، بالغ في ذمهم في اقتدائهم بآبائهم. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا هم يدركون المدركات ولا يهتدون، يهتدون إلى إغاثة الملهوف ويهتدون إلى قرى الضيف، وكانت فيهم شيم وأخلاق محمودة معروفة في الجاهلية وعلى رأسها الكرم، هناك صفات محمودة عند العرب أليس كذلك؟ ولذلك رسول الله لما خاف على نفسه، لما خاف على نفسه وجاء إلى خديجة وقال زملوني زملوني، ذكرته بماذا؟ ذكرته بما كان يفعله في الجاهلية قبل الإسلام، إنك لتقري الضيف أليس كذلك؟ وتعين على نوائب الحق وتحمل الكل، وهذا كان قبل أن ينزل عليه الوحي. والعرب معروفون بالكرم وفيهم الشجاعة وفيهم صفات عظيمة، لكن أراد ربنا جل وعلا أن يوبخ هؤلاء المشركين، وأن آباءهم ما كانت لهم عقول يدركون بها التوحيد ويهتدون بها إلى معرفة الرب المجيد. فالعقل الذي لا يوصلني إلى معرفة الله وإنما أعرف به فقط خصائص الأشياء وحقائق المدركات، هذا عقل ضعيف. عقل يوصلني إلى صناعة الطائرة ولا يوصلني إلى معرفة ربي، عقول توصلني إلى معرفة الذرة ولا توصلني إلى معرفة خالق الذرة، عقول توصلنا إلى معرفة خصائص الكون كما نحن في زماننا خصوصا، نحن الآن في هذا العصر انظروا لهذه العقول التي ابتكرت وصنعت كم من الإبداعات المعاصرة، هذه العقول إذا لم توصل أصحابها إلى معرفة الله أية عقول هذه؟ كما قال الله عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وقال عنهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. العقول الحقيقية هي التي تعرف رب البرية، واضح؟ والاهتداء الحقيقي الذي هو من لوازم العقول، لأن الاهتداء يكون بالعقل فلا يهتدي إلا صاحب العقل، أما المجنون فمناط التكليف مرفوع عنه. هذه العقول هي المقصودة، أما العقول البشرية التي تفكر في نطاق دنيوي فقط ولا تفكر في نطاق أخروي ولا تفكر في خالق الكون وما يريد منها ولا تفكر في الرسل وفي الكتب وفي الرسالات ولا تفكر في اليوم الآخر، هذه ليست بعقول بالمنظور الإسلامي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم ماذا؟ أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل انظر أولئك هم الغافلون. سبحان الله، عندهم آلات الإدراك، عندهم آلات الإدراك، ولكن آلات الإدراك من البصر ومن السمع ومن التعقل إذا لم توصلك إلى معرفة الله حطب جهنم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من واضح؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وعفوا آية الأعراف يفقهون بها، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. آية الحج قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هنا ماذا قال؟ أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لأن بعض الناس سيعترض عليك علما يقول لا يعقلون شيئا، الناس يعقلون ويدركون أمورا كثيرة، عندهم أشعار وعندهم وهم يعني يعيشون زمانهم واهتدوا إلى أمور كثيرة حسب ظروفهم، والقرآن نفى عنهم التعقل والاهتداء، يقول يا أخي إن ربك جل وعلا ينبغي أن تعلم العربية وأن تفهم اللسان العربي الذي نزل به القرآن. إن ربنا جل وعلا يذم هؤلاء ويبين لهم أن العقول إذا لم تهتدي إلى معرفة الله فلا ينبغي أن يقتدى بأصحابها. لا ينبغي ماذا؟ أن يقتدى بأصحابها. فالعقول التي يقتدى بأصحابها هي العقول التي تعرف بالله. جالس من يذكرك بالله حاله ويخوفك من الله ذكره ومقاله. واضح؟ الله أكبر. لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم ماذا قال ربنا جل وعلا؟ ماذا قال؟ ومثل الذي ضرب لهم مثلا قبيحا. ضرب لهم مثلا قبيحا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مرة أخرى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي يسمع. انتبهوا، عندنا مشبه ومشبه به. ومثل الذين كفروا، انتبهوا، الراعي عندما يرعى الغنم، الراعي عندما يرعى الغنم ينعق بها ويصيح ويزجرها، أليس كذلك؟ عندما يصيح الراعي على غنمه ويكلمها، هل تعي ما يقول؟ هل تفهم ما يقول؟ الراعي عندما يخاطب الأغنام، هل تفهم ما يقول؟ هل تدرك ما يقول؟ لا تدرك ما يقول، تسمع الصوت فقط. أي انتبهوا، شبه الله جل وعلا نبيه مع هؤلاء المشركين بحال الراعي مع غنمه. أي ومثل الذين كفروا في عدم انتفاعهم بالقرآن، ومثل محمد صلى الله عليه وسلم معهم كمثل الراعي الذي يصيح بغنمه ويكلمها وهي دواب سارحة لا تعي ولا تدرك ما يقول لها. فهذا حال المشركين. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن ويخاطبهم بمواعظه ودروسه الحسان وهم لا ينتفعون منه شيئا. وصدق الله العظيم يوم قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. هذا الذي يتذكر بالقرآن ويستفيد من دروس القرآن. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. واضح؟ جميل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، نقول في العربية نعق بغنمه، ينعق نعقا ونعيقا ونعاقا ونعاقانا، فعلان ونعقانا أي صاحا. فهمتم التمثيل الآن؟ رأيتم هذا المثل؟ أي حال هؤلاء في عدم انتفاعهم بالقرآن، هكذا قال ابن عباس وغيره في معنى هذا المثل، والله أعلم بمراد كلامه، وإنما أنا ناقل. كمثل الراعي مع الغنم يكلمها ويصفح عليها ولا تدري ما يقال لها. فهذا حال هؤلاء. لماذا؟ لأن آلات الإدراك يا إخواننا معطلة عندهم. ما هي آلة الإدراك؟ هي التي قال الله عنها في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد، وهي التي ذكرت لكم في آية الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، القلوب الفؤاد، ولهم أعين ولهم آذان. واضح؟ هذه آلة الإدراك، من خلالها يتوصل الإنسان إلى معرفة الله جل وعلا ومراده منه من خلال ما ماذا؟ من خلال الرسالات. قال جل وعلا صم، شوف هذا التشبيه، أي هم كالصم، هذه أخبار لمبتدأات محذوفة، هم صم، هذا هو المعنى، أي هم كالصم. من هم الصم؟ جمع أصم، هم الذين لا يسمعون. بكم، هم كالبكم، جمع أبكم، هم هو الذي لا ينطق. عمي، جمع أعمى، والأعمى معروف، وشرح الواضحات من الفاضحات. صم من الصمم، بكم من البكم، عمي من العمى. أي هؤلاء المشركون الذين ضربت لهم المثل كالصم وكالبكم وكالعمي، علما أن عندهم آلات الإدراك، ولا لا؟ هل هذه الآلات معطلة من الناحية الحسية؟ لا، إن الآلات عندهم معطلة من الناحية المعنوية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لو أن الغرب اليوم بأطبائه وفيزيائه وفلكيه أعمل هؤلاء عقولهم كما ينبغي لآمنوا بالله جل وعلا ولا أسلموا. صم لا يسمعون الحق كالصم، الإنسان الأصم، تقرأ عليه القرآن لا يسمعك، تناديه لا يسمعك. صم لا يسمعون الحق، بكم لا ينطقون به، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا ينطق بها، وهي بوابة الإسلام، وبها يدخل الإنسان إلى الإسلام، وبها يسمى مسلما ابتداء قبل الأركان الأخرى من أركان الإسلام وأركان الإيمان. أول ركن هو ركن الشهادتين. عمي لا يبصرون الحق، مع العلم أنهم لو أعملوا آلات الإدراك لسمعوا ونطقوا ورأوا ووصلوا إلى معرفة الله جل وعلا ومعرفة ما فيه مصالحه. شوف، فهم لا يعقلون. عجيب، فهم لا يعقلون، بمعنى هل لا يدركون الأشياء؟ يدركون الأشياء، لكن تعطل عندهم العقل المعنوي. واضح؟ نحن لا نريد تفكيرا حسيا ماديا كما هو الحال عند الغرب الآن، نريد تفكيرا معنويا، نريد تفكيرا يتخطى الحجب ليعرف ربه وخالقه، وليعرف صفاته وأسماءه، وليعرف مراد الله منه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، ولو سأل الإنسان وبحث لا توصل إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها الرسالة الخالدة ولا زالت وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا إله إلا الله. ومثل وصفة، ومثل الذين كفروا، نقول مثل ومثل ومثيل ومثال، بمعنى ومر معنا هذا في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد، والمثل والمثيل والمثل والمثال بمعنى الصفة. واضح؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق زد بما لا يسمع إلا نداء. الأغنام تسمع النداء، والنداء للبعيد، ودعاء، والدعاء للقريب. واضح؟ النداء للبعيد والدعاء للقريب. لا إله إلا الله، كما حكى القرطبي رحمه الله وغيره، إلا دعاء ونداء. وحتى في النداء العرب عندهم أدوات يستعملونها للبعيد، وعندهم ولشبه البعيد، وعندهم أداة يستعملونها للقريب. قال ابن مالك رحمه الله في بيتيه في باب النداء، وبهما صدر الباب، قال وللمنادى الناء أو كالنائيا وأيوا آكدا آيا ثم هيا والهمز للدني ووالما الندب أو يا وغير والدا لبسجتنب. الحمد لله حضراني. أما هذان البيتان مثل طلاسم يعني. وللمنادى النائي أو كالنائيا وأي وآكد آيا ثم هيا، هذا لا يمكن أن تقرأه إلا إذا كررته وتعبت عليه، واضح؟ فذكر رحمه الله 6 أدوات للنداء، 5 للبعيد ولما يشبهه ويستعمل في النائم والساهي. فتقول يا فلان بعيد، فلان، أيا فلان، هيا فلان، تستعمل للبعيد وتستعمل للنائم وللساهي. ولذلك قال وللمنادى النائي أي البعيد أو كالنائي، ومثل النائي ماذا؟ الساهي والنائم. ثم قال والهمز للداني، تقول أمصطفى انتبه، أيوسف اجتهد، أحمزة تنبه، مفهوم؟ تكون لمن؟ تكون للقريب. والهمز للداني. ثم تحدث عن الندبة فقال ووالي من نديب، تقول وحر قلبه وإسلامه، هذه تكون للندبة، وحر قلبه ووالي من نديب أو يا، يتأتي أيضا للندبة إذا أمن اللبس. لذلك قال ووالي من نديب أو يا وغير يا لدى اللبس اجتنب. لا إله إلا الله إلا دعاء، هذه الأغنام تسمع الدعاء والنداء، لكن هل تفهم ما يقول الراعي؟ كذلك هؤلاء المشركون مع من؟ مع راعي الأمم، ذاك راعي غنم وهذا راعي أمم صلوات الله وسلامه عليه. ومثل الذين كفروا في عدم انتفاعهم بالقرآن كمثل من؟ كمثل الراعي الذي ينادي ويصيح وينعق بأغنامه وهي لا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تعي ما يقول. فكذلك حال هؤلاء، يسمعون الكلام ولا ينتفعون به، لماذا؟ لأن آلات الإدراك قد تعطلت عندهم معنويا، وإن كانت تعمل حسيا. ماذا يجديك إن كانت عندك الآلات المادية فقط؟ ربنا يريد منا إعمال الآلات معنويا تنعرفه جل جلاله. نواصل. قال تبارك وتعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ثم قال بعد أن خاطب المشركين يا أيها الناس، خاطب المؤمنين، خاطب هؤلاء خطاب توبيخ كما قال بعض المفسرين، وخاطب المؤمنين خطاب ماذا؟ خطاب تشريف، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سبحان الله، خاطب هؤلاء الذين لم يشكروا، انتبهوا، الذين لم يشكروا نعم الله عليهم بتوظيفها في طاعته فوبخهم، وأيضا خاطبهم جل وعلا بماذا؟ ببيان الحلال، وأنه لا يجوز لأحد أن يحلل أو أن يحرم، فالتحليل والتحريم بيد الله الخالق جل جلاله. وهؤلاء الذين حرموا وحللوا حسب أهوائهم رد عليهم في تلك الآية في قوله ماذا؟ يلا مرت معنا قريبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وفي قوله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله، وقد قالوا على الله ما لا يعلمون في البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي كما مر معنا، فابتدعوا في دين الله ما ليس منه، وسيأتي معنا ذلك في المائدة وفي سورة الأنعام عند قوله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. نعم، قال هنا يا أيها الذين آمنوا كلوا، الله، كلوا أمر إباحة وامتنان، كلوا مما رزقكم الله، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات الحلالات، الطيبات الحلالات، وعلى مذهب الشافعي المستلذات، واضح؟ كلوا من طيبات ما، اسم موصول، أي الذي رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي تحفظونه جميعا، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر في قضية ماذا؟ في قصة الرجل، في قضية الحلال وفي قضية أكل الحلال، ثم ذكر ماذا؟ الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا ربي يا ربي، ومطعمه ومشربه وغذية فأنى يستجاب له، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، فلا بد من أكل الحلال. وجاء في الحديث الصحيح أيما جسم نبت من حرام كانت النار أولى به، سأل الله العافية. وجاء في حديث فيه ضعف أن سعد بن أبي وقاص، وبعض العلماء يحسنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أريد أن أكون مستجاب الدعوة. قال يا سعد، هذا خال رسول الله، قال يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. فأكل الحلال من أسباب ماذا؟ من أسباب إجابة الدعاء، ومن أسباب الخشوع في الصلاة، كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. مفهوم المخالفة: واجتنبوا المحرمات، اجتنبوا المسكرات، اجتنبوا أكل أموال الناس بالباطل، اجتنبوا الرشوة تجمع على رشا ورشا، اجتنبوا الاحتيال، اجتنبوا النصب على الناس، اجتنبوا السرقة، اجتنبوا الغصب، اجتنبوا النهب، اجتنبوا كل ما حرمته عليكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا، واشكروا لله، واشكروا لله بالجنان، واشكروا لله باللسان، واشكروا لله بالجوارح والأركان. شكر الجنان ماذا؟ تعظيم الرحمن بالمحبة والإجلال والإكبار. شكر اللسان الثناء عليه جل وعلا بما هو أهله. شكر الجوارح والأركان باستعمالها في طاعته. واشكروا لله، لا كما نفعل نحن، والإنسان الحمد لله لا يصلي ولا يعرف القبلة ولا يعرف المصحف وهو متلبس بالكبائر ويقول الحمد لله الحمد لله، هذا ليس شكرا، هذا كذبا على الله. الشكر يكون بالجنان وباللسان وبالأركان. فشكر الجنان الإيمان، وشكر اللسان الثناء على الرحمن، وشكر الجوارح والأركان استعمالها في طاعة الواحد المنان، هذا هو الشكر الحقيقي. ودعونا من الكذب على أنفسنا. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، هذا هو الأفصح، لم يقل واشكروه، اشكروا له، اشكروا لله كما مر معنا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي. نقول نصحته ونصحت له، الأفصح نصحت له، نقول شكرته وشكرت له، والأفصح شكرت له. كذلك هنا ماذا قال؟ واشكروا لله. وقال في آية النحل واشكروا نعمة الله، والمعنى واحد: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم جاء للحديث عن المحرمات، لأنه تحدث عن الحلالات، كلوا من طيبات، مفهوم المخالفة، نحتاج إلى الحديث عن المحرمات. إنما حرم، وقال في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، أليس كذلك؟ وقال في سورة الأنعام وهي مكية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. واضح؟ إذن عندنا ثلاث آيات، نحن مع البقرة وسنجمع بين الجميع. قال: إنما حرم عليكم الميتة، الحرام هو الممنوع بالشرع هنا، أما الحرام في اللغة فهو الممنوع. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع، هذا منع لغوي، واضح؟ المنع الحرام هو المنع في اللغة العربية. قال الشاعر: حرام على عيني، امرؤ القيس يقول: حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند. حب صادق، أليس كذلك؟ قبحه الله يا مشرك. حرام على عيني أي ممنوع، ممنوع عليهما. ومن هذا المعنى: وحرام على قرية أهلكناها أي ممنوع. ومنه على هذا المعنى: وحرمنا عليه المراضع أي منعنا امرأة أن يقبل تديها. موسى عليه السلام لما وضعته في التابوت وألقته في النيل ووصل إلى قصر فرعون وهو لازال يحتاج إلى من يرضعه، كل امرأة تأخذه لا يلتقم ثديها. لماذا؟ ليحقق الله رجاء أمه، ليعيده إلى أمه. قال: وحرمنا عليه المراضع من قبل. فأخته كما تعلمون أمه أوصت أخته بأن تتبع أثره، وقالت لأخته قصيه أي تتبع أثره، شوف فين مشى، ما هو حاله. فلما تتبعت أثره مع إخفاء سره، مع إخفاء أنها أخته لأنه سيذبح، فلما تتبعت أثره ورأت ما وقع ولم يقبل امرأة، ومنع الله جل وعلا على موسى أن يلتقم تدي امرأة، تدخلت أخته قالت: هناك امرأة يا عبد اللطيف. قالت، انتبه معنا، قالت أخته: هناك امرأة ما أخذت رضيعا إلا قبل تديها. حيلة، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. كذلك هناك امرأة يعني جميع الصبيان يقبلونها. وحرمنا عليه المراضع من قبل، زين؟ فقالت: هل أدلكم على أهل بيت، على أهل بيت ليعود، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه، شوف رددناه، إنا رادوه إليك فرددناه، إن الله لا يخلف الميعاد. ألم يقل لها إنا رادوه، والله لا يخلف الميعاد يا خانة، وقد حقق لها ذلك. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. الله أكبر، الله أكبر. شوف جرتنا مادة حرمة في العربية إلى هذه الفوائد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أما هنا التحريم شرعي، إنما حرم عليكم تحريما شرعيا لا لغويا، واضح؟ قال جل وعلا: إنما أداة حصر وقصر، إنما حرم عليكم الميتة. وقرأ أبو جعفر: إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم عليكم ماذا؟ الميتة. قد تقول: هل كل ميتة حرام؟ قال علماؤنا: هذا العموم، وكذلك في آية المائدة: حرمت عليكم الميتة، هذه العمومات، وهذه المطلقات مخصصة بأدلة وبمخصصات منفصلة. وأنتم تعلمون معاشر الطلبة في أصول الفقه عندنا المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة، كذلك عندنا المطلقات عندنا المقيدات المتصلة والمنفصلة. واضح؟ جميل. هل كل ميتة حرام؟ حرمت عليكم الميتة، أي جميع الميتة. لا، هناك ميتة ليست بحرام وهي ميتة البحر. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وميتته وطعامه. مقصود بطعامه على التحقيق ميتته، والصحابة أكلوا ميتة البحر في قصة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم عندما أخرج الله لهم ذلك الحوت العظيم وأكلوا منه شهرا كاملا. قال الراوي: حتى سمنا، أي ظهر عليهم السمن، وأخذوا معهم منه وتزودوا منه. ولما وصلوا إلى المدينة وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابهم بأنه حلال، وقال لهم: هل عندكم منه شيء؟ فجاءوا بشيء وأكل منه حوت ضخم. لا إله إلا الله، شهر كامل وهم يأكلون منه. في البداية لما رآه أبو عبيدة قال: ميتة لا تأكلوه. ثم نظر رضي الله عنه بفقهه إلى ماذا؟ إلى قاعدة الاضطرار، فقال: كلوا، نحن مضطرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن ميتة البحر حلال. وقال عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. واضح؟ فما خصصه الوحي كتابا أو سنة يتخصص به العام. واضح؟ والدم، هل كل دم حرام ونجس؟ لا، الدم النجس والدم الحرام هو الدم المسحوف المسفوح، الدم السائل، بدليل ماذا؟ وقبل أن نتحدث عن الدم نكمل الحديث عن الميتة. الميتة ما مات حتف أنفه، اكتب تعريف الميتة: ما مات حتف أنفه أو قتل على غير الطريقة الشرعية. أما إذا دكي على الطريقة الشرعية وكان مباح الأكل فهذا جائز. واضح؟ بدليل: والمنخنقة، أليس كذلك؟ إذا ماتت لا تؤكل. واضح؟ مع العلم أنها لم تموت حتف أنفها وإنما ماتت بفعل فاعل، أليس كذلك؟ والمنخنقة والموقودة، ماتت بضرب العصا، ضربها بالعصا فماتت. والمنخنقة خنقها أو خنقت نفسها بسلك أو بخيط أو بنحو ذلك. والمنخنقة والموقوذة بالذال المعجمة، ضربت بعصا أو نحوها. والمنخنقة والموقوذة والمتردية من جبل، واضح؟ أو نحو ذلك. والمتردية والنطيحة، فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة، نطحت من قبل غيرها فماتت. والنطيحة وما أكل السبع. واضح؟ فهذه هي الميتة، لا يجوز أكل هذه كلها، لا يجوز أكل هذه كلها. جميل. الدم المسفوح هو الحرام، ولذلك أنتم تعلمون عندما نذبح تبقى بعض الدماء في العروق وفي اللحم، وعندما نطبخ الطعام يعلو ذلك الدم في القدر، أليس كذلك؟ وقد وقع هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وسألت عائشة رسول الله فأفتاها بالإباحة. إذن ما هو الدم النجس والحرام؟ هو الدم السائل. لذلك حرم الله علينا الدم السائل فأمرنا بالذبح، وبماذا؟ وبالنحر، لما ينحر كالإبل. واضح؟ قال تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، وقد ذكرنا الاستثناء، أو دما أطلقه ثم قيده هنا، أو دما مسفوحا أي سائلا. هذا هو الحرام والنجس. إذا مست ثيابك فالمذاهب الأربعة الدم نجس، وحكى غير واحد الاتفاق على نجاسته وتحريمه. كان العرب يأكلون الدم، ها؟ فحرم الله على المسلمين أكل الدم لما فيه من لكونه من الخبائث أولا، ولما فيه من ماذا؟ لما فيه من الأمور التي تضر البدن، فحرم الله علينا أكل الدماء. ماذا كانوا يفعلون؟ يأكلونه خصوصا في الأزمات. فذكر بعض المفسرين وكذلك اللغويون، ذكروا أن العرب كانوا يأخذون المصارين المباعر، كانوا يأخذون المباعر ويضعون فيها الدماء ثم يشوونها ثم يأكلونها في وقت الأزمات، حتى إذا جاء عند إنسان ضيف ولم يجد ما يذبح له يأخذ شيئا من المصارين ويشويها له ويطعمه، واضح؟ يأكلونها في وقت الأزمات. حرم الله جل وعلا على هذه الأمة الدماء، إنما حرم عليكم الميتة لكونها خبيثة مستقذرة وفيها من الجراثيم ما الله به علي، وهذا مضر بالأبدان والعقول، ولذلك حرمه جل وعلا. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وشحم الخنزير، فالشحم تابع للحم خلافا لبعض الظاهرية، ولحم الخنزير وشحم الخنزير، إنما يستفاد من الخنزير شعره فقط للخرزة، أما جلده نجد ولو دبغ عندنا وعند جماهير علماء الإسلام، جلده ولو دبغ لا يطهر، شعره يستعمل في الخرزة. نعم، واضح. والحديث عن الأحكام في الحقيقة انظروها في القرطبي وانظروها في أضواء البيان، فقد توسع فيها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وانظروها في غيرها من كتب الأحكام. أنا فقط أشير إشارات لطيفة تتعلق ببعض الأحكام. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير، الخنزير يأكل ما وجد، ولذلك لحمه مليء بماذا؟ مليء بالجراثيم، وفيه الدودة الشريطية التي ثبتت بالعلم المعاصر أن الإنسان إذا أكل لحما عيادا بالله قد أصيبت خنازيره بتلك الدودة، فإن ذلك ينتقل إليه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى عافى أمة الإسلام من أكل الجيف، الميتة جيف، من أكل الميتات، ومن أكل الدماء، ومن أكل الخنازير، مهما ربيت في أوروبا وفي غيرها لا يجوز أكلها، واضح؟ كذلك الخنزير لا يغار على أنثى. فسبحان الله، هذه المطعومات تؤثر في الجبلة، ولذلك العرب يأكلون الإبل فيهم غلظة وفيهم نخوة، هذا معروف وقد تحدث العلماء عن هذا. فكذلك من يرعى الإبل يتأثر بها، ومن يرعى الغنم تكون فيه ظرافة وكذا، هذا معروف، بخلاف رعاة الإبل فيهم شدة وفيهم غلظة. كذلك في الأكل، من يأكل مثلا الدجاج الأصلي ليس كالذي يأكل هذا الدجاج الأبيض، فالدجاج الأبيض يعني فيه ماذا؟ يعني فيه ما تعلمونه، أما الآخر إذا أردت أن تذبحه فتحتاج إلى جيش، تحتاج إلى جيش من أجل أن تذبح الدجاج البلدي كما تعلمون، لكن هذا الدجاج الرومي مسكين يقول لك ها أنا ذبحني خذني كما تشاء. فأكلنا لهذا الدجاج مع أن الله أكرمنا به في هذا العصر ومع ذلك يؤثر. وسلوا أصحاب الطب البديل وما تفعل هذه المطعومات بأبدان البشرية، فكيف بالخنزير الذي يأكل ما وجد ولا يفرق، وكذلك لا يغار على أنثى. جميع الحيوانات تغار على أنثى، الكلب يغار والديك يغار والهر يغار والخنزير لا يغار. فالذين يأكلون لحوم الخنازير يكون عندهم ضعف غريزي فيما يتعلق بالغيرة، لا يغار على امرأتي ولا يغار على بناتي. ولحم الخنزير وما أهل به، وقال في الآيتين الأخريين وما أهل لغير الله به، هنا قدم الجار والمجرور وهناك أخر الجار والمجرور. اضبطوا الآيات الثلاث. وما أهل، ما هو الإهلال؟ رفع الصوت. الإهلال رفع الصوت، يعني قاربنا على نهاية الدرس، يعني قاربنا على أن اختمتمنا إن شاء الله، اصبروا معنا جزاكم الله خيرا. الإهلال رفع الصوت، ومنه استهلال الصبي عند الولادة، كل صبي عندما يولد يستهل صارخا، وهذه علامة الحياة عندنا معشر المالكية في مذهبنا، أنه لا يصلى على الجنين عندما يسقط دون صراخ، فإذا خرج من بطن أمه ولم يستهل صارخا وسقط ميتا فهذا لا نصلي عليه في مذهبنا، خلافا للحنابلة وغيرهم. واضح؟ فلا بد أن يستهل صارخا، فاستهلاله ورفع صوته دليل على حياته عند الإمام مالك وعند علماء المالكية، فهذا الذي نصلي عليه في مذهبنا. جميل. قد تقولون لماذا حرم الله جل وعلا ما رفعت عليه الأصوات، أو يعني كيف نفهم وما أهل لغير الله به ما رفعت عليه الأصوات، كيف نفهم هذا؟ هذا له علاقة بما يذبحه المشركون لأصنامهم وأوثانهم. كانوا إذا ذبحوا للات أو منات أو العزى أو غيرها من الأصنام الباطلة ومن الآلهة العاطلة، كانوا يرفعون أصواتهم بأسماء آلهتهم، هذا نذبحه لإلهنا اللات، يرفعون أصواتهم بأسماء آلهتهم، فهذا لا يجوز أكله في شريعتنا، لأنه لم يذبح لربنا وخالقنا وإلهنا تبارك وتعالى، وما رفعت الأصوات عليه لغير الله جل وعلا. أما المسلمون فيرفعون الأصوات بربهم، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، كما نفعل يوم الأضحى، بسم الله الله أكبر. شتان بين من يرفع عليه اسم الكبير المتعال وبين من ترفع عليه أسماء ماذا؟ الأصنام والأوثان التي لا تنفع أصحابها، فكيف تنفع عابديها؟ ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ضعف ماذا؟ الطالب والمطلوب، أي ضعف العابد والمعبود، ضعف الصنم وعابده. واضح؟ وما أهل لغير وما أهل به لغير الله. لكن هناك حالة الاضطرار وهناك حالة الاختيار. حالة الاختيار لا يجوز أكل الحرام، حالة الاضطرار يجوز أكل الحرام. وما قال فمن اضطر، وقرأت فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله أكبر، هذه ماذا؟ حالة الضرورة. اضطر افتعال من الضرورة، فعل ضر، إذا أردت منه افتعال تقول اضطر بالتاء، ثم تبدل التاء طاء كما مر معنا في الدروس الماضية، واستدللت لكم بقاعدة ابن مالك، طاء افتعال رد إثر مطبقي في الدان وازدد والذكر دالا بقي. واضح كما مر معنا في الدروس الماضية. فمن اضطر، لماذا ضمت النون مصطفى؟ فمن اضطر، رضوان أجب، لماذا ضمت النون؟ فمن اضطر للإتباع. نعم للإتباع، لأن الطاء مضمومة فتبعتها النون. فمن اضطر طو، فمن اضطر، مفهوم؟ وأما الكسر فعلى أصل التقاء الساكنين، فمن اضطر على أصل التقاء الساكنين كسرة النون كما قال ابن مالك إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، كما قال في كافيته رحمه الله تعالى. نعم. فمن ألجأته الضرورة إلى أكل الميتة وأكل الجيفة فليأكل منها، واضح؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن هل يأكل ويتزود أم يأكل على قدر الحاجة؟ اختلف العلماء في هذا، هل يأكل على قدر الحاجة أم يأكل حتى يشبع، واضح؟ وهل يتزود أم لا؟ مذهبنا واسع ولله الحمد في هذه، يأكل ما دام قد أباح الله له الأكل فيأكل حتى الشبع إن أراد، واضح؟ لو قطع من هذه الميتة مثلا قطعة من اللحم وشواها وقطع أخرى حتى شبع ثم تزود، لأنه يعلم أنه لن يجد ما يأكله في الطريق، وخصوصا إذا كان في مفازة من الأرض وعنده القطع أو الظن الغالب أنه لن يجد شيئا يتزود، فإذا وجد رماها وألقاها، واضح؟ هذا هو الذي نص عليه علماؤنا رحمهم الله، وفي هذا كلام للفقهاء معروف في كتب الفقه وفي المطولات، وانظروه عند القرطبي وانظروه في أضواء البيان للشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد وقف كعادته مع آية الأحكام، وقف مع هذه الآية الكريمة. فالشيخ تفسيره تفسير القرآن بالقرآن، ويقف مع آية الأحكام، ويقف مع بعض الآيات التي فيها الدروس الحسان، كما وقف مع قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فكتب تحتها 30 صفحة وزيادة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فمن اضطر أي فمن ألجأته الضرورة إلى أكل الميت مثلا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، البغي الظلم والعدوان الاعتداء ومجاوزة الحد، احفظوا هذا، البغي الظلم والبغي عندما تبغي بغاء فقد ظلمت نفسها حيث باعت جسدها، واضح؟ وتقول العرب بغى يبغي بغاء طلب، وبغت المرأة تبغي بغاء فجرت، بغت تبغي بغاء فجرت، وبغى يبغي بغاء طلب، وبغى يبغي بغيا ظلم، واضح؟ معشر طلبة الكرام، بغى يبغي بغيا ظلم واعتدى، وبغت تبغي بغاء فجرت وزنت، وبغى يبغي بغاء طلب، لعلكم يعني كتبتم هذا إن شاء الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الضرورة تلجئ إلى الظلم والاعتداء، الإنسان إذا لم يجد ماذا يفعل؟ يعتدي على حقوق الآخرين. قال الله جل وعلا فمن اضطر حال كونه غير هذه نعربها حالا، فمن اضطر في حالة كونه غير باغ على المسلمين ولا معتد على أحد من المسلمين بقطع الطريق، واضح، والاعتداء على حقوق الآخرين، فلا إثم عليه أن يأكل من ماذا؟ أن يأكل من تلك المحرمات، غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا لو وجد الدم في تلك الأمعاء كما ذكرت لكم فعليه أن يشويه، واضح، كما كانت تفعل العرب في الجاهلية لأنه مضطر. وكذلك لو وجد جيفة يمكن أن يقطع منها قطعة وأن يشويها وأن يأكلها في حالة كونه غير باغ ولا عاد. وبعض العلماء يرى أن في قوله تعالى غير باغ ولا عاد يقول غير باغ أي غير خارج على السلطان، واضح، وغير معتد على جماعة المسلمين بقطع الطريق، واضح. وبعض العلماء يقول غير باغ أي غير ساع إلى الفساد في الأرض، ولا عاد أي ولا متجاوز مقدار الحاجة. هذا تفسير من التفسير، ولكن مر معنا أن المالكية كما ذكرت لكم في ذلك التفصيل القريب الذكري، وبعض العلماء يرى أنه لا يتجاوز مقدار الحاجة كما مر معنا، فهذا يتمشى مع ذلك المذهب. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لأنه كما ذكرت لكم في حالة الضرورة يكثر ماذا؟ البغي والعدوان. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه في أكل الحرام، إن الله ماذا؟ إن الله غفور رحيم. ثم نختم درسنا بآيتين باقيتين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، عاد الحديث إلى اليهود كما مر معنا في الدرس الماضي، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هناك عبر بالبينات والهدى وهنا عبر بالكتاب الذي هو التوراة، قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لن أطيل عليكم لأنكم قد تعبتم، لأنه قد مرت معنا هذه الآية ولذلك لن نقف معها كثيرا. مر معنا الحديث عن أختها في الدرس الماضي. إن الذين يكتمون، مر معنا الحديث عن الكتمان في الدرس الماضي. إن الذين يكتمون يخفون حقائق الوحي، ومن ذلك البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، وقد كان أحبار اليهود وعلماء النصارى أيضا كانوا يبيعون ويشترون بدين الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ماذا؟ ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من الأموال. إذا جاءهم الإنسان يريد فتوى وكانت هذه الفتوى بالمنع وأعطى المال، يفتونهم بالجواز، يفتونه بماذا؟ بالجواز، نسأل الله السلامة والعافية، ويغيرون ويبدلون في التوراة وفي الإنجيل، وخصوصا التوراة لأن فيها الأحكام، وأما الإنجيل فالغالب عليه المواعظ والتذكيرات كما قال علماؤنا رحمهم الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، نسأل الله العافية، أي غدا يوم القيامة عندما يلجون النار، هذه النار بسبب تلك الأعمال التي أفضت بهم إلى دخول النار، يأكلون نارا تتأجج في بطونهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففيه ترهيب، قال إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي هذا الحرام الذي أكلوه بسبب ما كتموه من الحقائق يفضي بهم إلى دخول النار، وأن يصلوا إلى هذا الحال المخيف المرعب عافانا الله وإخواننا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون في بطونهم نارا، أي أفضى بهم هذا الحرام الذي أكلوه في الدنيا واستساغوه واستحسنوه، غدا يوم القيامة يكون نارا تتأجج في بطونهم، اسألوا الله العافية. وأنتم تعلمون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والذي يكون في الدركات ولا يأكل النار فقط، هو نسأل الله السلامة والعافية منغمس فيها باطنا وظاهرا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ما يأكلون في بطونهم إلا النار، شوف، ولا يكلمهم الله كلام رضا، أما كلام التوبيخ اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلام التوبيخ نعم، أما كلام الرضا لا يكلمهم الله جل وعلا كلام رضا، واضح؟ لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، التزكية التطهير، قد تقولون لا يطهرهم من ماذا؟ قال العلماء لا يثني عليهم ولا يمدحهم، ذكره القرطبي وغيره بل عامة المفسرين ذكروه. وقال بعض العلماء ولا يزكيهم، أي ولا يطهرهم من دنس الذنوب. اكتبوا هذا، نص عليه غير واحد من المفسرين أيضا ومن المتأخرين القاسمي رحمه الله، ونقله أيضا بعض أصحاب المختصرات يا صاحب صفوة التفاسير. لا يطهرهم من دنس الذنوب، لا يثني عليهم ولا يمدحهم، لأن الثناء على الشخص تزكية له، الثناء على الشخص تزكية له. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي مؤلم، ولهم عذاب أليم. ثم قال أولئك الذين، السبب ما هو السبب؟ زيادة على الكتمان. ماذا فعلوا؟ استبدلوا الخسيس بالنفيس، واستبدلوا ماذا؟ الكفر بالإيمان. أولئك الذين اشتروا، أي استبدلوا، ومرت معنا مثلها في بداية الصورة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، ومر معنا تفسيرها كذلك هنا، أولئك الذين ماذا؟ اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوا الكفر بالإيمان، استبدلوا الباطل بالحق، استبدلوا ماذا؟ استبدلوا البوحة بالحق، استبدلوا النطق بالكتمان، بدل أن يبوحوا وأن ينطقوا بالحق كتموه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، اسأل الله العافية. بدل أن يستبدلوا، أن يستبدلوا ماذا بماذا؟ بدل أن يستبدلوا ماذا بماذا؟ بدل أن يسعوا إلى مغفرة الذنوب وستر العيوب ودخول جنات علام الغيوب، ماذا صنعوا؟ سعوا بأنفسهم بأعمالهم الباطنة وأعمالهم الظاهرة إلى ماذا؟ إلى دخول النار وبئس القرار، والعذاب بالمغفرة. بدل أن يسعوا إلى مغفرة الذنوب سعوا إلى ماذا؟ إلى العذاب، مشى إلى حتفه بظلفه، مشى إلى حتفه بظلفه، والعذاب بالمغفرة، أي استبدلوا العذاب بالمغفرة، أسأل الله العافية. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، شوف شوف شوف، فما أصبرهم على النار. قال علماؤنا الله هذا تعجيب، تعجيب، الله جل وعلا يعجب المؤمنين من حالهم. هل قلت لك تعجب؟ تعجب من حال هؤلاء. فما أصبرهم على النار، أي ما أشد صبرهم على النار. فهم تعجبوا، تعجبوا من حالهم هؤلاء. فهم المعنى؟ فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ شو لا تعبتوا؟ تعجيب للمؤمنين من حالهم، فما أصبرهم على النار، أي ما أشد صبرهم على النار، بمعنى أنهم سألوا الله السلامة والعافية سيدخلون النار وبئس القرار وسيخلدون فيها، فما أشد صبرهم عليها، تعجبوا من شدة صبرهم عليها وخلودهم فيها. واضح؟ هذا التفسير المشهور عند المفسرين، أنه تعجيب للمؤمنين من حالهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة، ومنهم من قال ما استفهامية، ما استفهامية، أي شيء جعلهم يصبرون على النار، إذا كانت استفهامية فهمت المعنى، أي شيء صبرهم على النار، على الاستفهام. ختم ربنا هذا الدرس ونختم به درسنا، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، ذلك الحكم عليهم بماذا؟ بالعذاب. هذا أظهر كلام المفسرين، ومنهم من أعادوا على الكتمان، ولكن الكتمان يعني يؤول بهم إلى العذاب كما هو معلوم وكما مر معنا. ذلك الحكم عليهم بالعذاب بسبب فهمتوا المعنى؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ذلك الحكم عليهم بالعذاب بسبب أن الله نزل التوراة بالحق، فحرفوها وغيروها وأخفوا حقائقها، ومن تلك الحقائق البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ملأهم الحسد فكتموها وما أظهروها. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب، هنا العلماء يقولون اختلفوا في الكتاب، الكتاب يعود على الكتاب، إذا قلنا بأن الكتاب والتوراة يعود على التوراة، وإن اليهود والنصارى الذين اختلفوا في التوراة، فادعى النصارى أن عيسى مبشر به في التوراة، وادعى اليهود أنه غير مذكور في التوراة. النصارى يدعون أن عيسى مذكور في التوراة، واليهود ينكرون ذلك، هذا اختلافه، هذا ذكره عامة المفسرين. القول الآخر، وإن الذين اختلفوا في الكتاب، أي خالفوا أمر التوراة، بماذا؟ بكتمانهم بشارة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشرائع، الشرائع والأحكام، ومنها كتمهم وكتمانهم آية الرجم، كما مر معنا في الدرس الماضي أنهم كتموا آية الرجم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وقد مر معنا. ومن العلماء من أعاد الكتاب إلى القرآن، وإن الذين اختلفوا في القرآن وهم مشركو قريش، كيف اختلفوا في القرآن؟ بعضهم قال سحر، وبعضهم قال سحر مفترى، وبعضهم قال أساطير الأولين، وقيل شعر بل هو شاعر، وقيل كهانة، اتهموه بأنه كاهن، أليس كذلك؟ هذا اختلاف المشركين في القرآن. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي خلاف بعيد عن الصواب، لفي شقاق بعيد، أي لفي عداوة وخلاف بعيد عن الصواب، أي سواء اليهود أو النصارى أو المشركون. نقف هنا، ونرجو الله أن يتقبل منا وما كان في درسنا من صواب فمن الله الكريم الوهاب، وما كان فيه من سبق لسان أو خطأ أو نسيان فمن النفس ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وصلى الله وسلم على نبيه العدنان وعلى آله وصحبه ما دام الملوان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأشكركم على صبركم وتحملكم، جزاكم الله عني وعن الإسلام خير الجزاء.